طاعة الأوامر وترك النواهي والتعبد بشريعته وتحكيمهم والحذر مما خالفهم. والنصيحة لولاة الأمور بالدعاء لهم بظهر الغيب التوفيق والهداية والإعانة على كل خير، ومناصحتهم مشافهة ومكاتبة لما ينفعهم بالأسلوب الحسن لا بالعنف والشدة، بالتعاون مع أفعال الخير وطاعة الله ورسوله، بالتعاون مع أفعال ترك الشر، كل هذا من النصيحة لولاة الأمور. والنصيحة لعامة المسلمين لتوجيههم من الخير وعظهم وتطهيرهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر وتعليم جاهلهم ومساواة فقيرهم إلى غير هذا من النصيحة لهم. في الصحيحين عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: بيعة النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل بيعة، عهد النبي صلى الله عليه وسلم ينصح لكل نصح، هكذا يجب على المؤمنة نصح للمسلمين، المرأة في بيتها والرجل في بيته، الرجل مع إخوانه والمرأة مع أخواتها في الله، كل ينصح يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر، المرأة المؤمنة مع المؤمنات تنصحهم تأمرهم بالمعروف تنهى عن المنكر، ومع الرجال إذا رأت منكرا تنهى عن المنكر وتأمر بالمعروف ولو مع الرجال بالطريقة السليمة الأمينة التي ليس فيها خلوة وليس فيها تبرج ولا سفوه. إذا رأت منكرا من الرجل أنكرت عليه منكرا، كالرجل يرى منكرا من المرأة رأى تبرجا رأى عملا سيئا أنكر عليها. فجميع الذكور والإناث والمؤمنين كلهم متعبدوا بهذا الأمر الأمر المعروف والنهي عن المنكر، كلهم في حمد الطاقة. ثم قال سبحانه: هم يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، هذه من أخلاق المؤمنين إقامة الصلاة والمحافظة عليها كما أمر الله في أوقاتها والخشوع والطمأنينة والعناية بجميع ما شرع الله فيها، يتفقه يتعلم حتى يؤدي الصلاة كما شرع الله في وقتها. الرجل يؤديها في المسجد مع إخوانه، والمرأة تؤديها في بيتها في وقتها بالطمأنينة والإخلاص والعناية التامة. ولو صلى مع الناس في المسجد صح مع تستر وعدم التبرج وعدم الطيب، وبيتها خير لها. وصفات المنافقين تكاثر الصلاة والتثاقل عنها، هذه من أخلاق المنافقين: إن المنافقين يخادعون الله وخادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، هذه من أخلاقهم الخبيثة. فالمؤمن يحذر هذه الأخلاق، ومن كذلك المحافظة على الصلاة والاستقامة عليها من أخلاق المؤمنين، والتكاثر عنها والتثاقل من أخلاق المنافقين. وهكذا الزكاة يؤديها الرجل والمرأة، كل يؤدي حق الله عليه، من عنده مال يؤدي حق الله لأهل الزكاة، ولا يبخل ولا يتكاسل، والله يصرف عليه. قال تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يصرفه وهو خير الرازق، ما أنفقه لأجل الله فخرجه في سبيل الله من زكاة وغيرها الله يصرف عليه، والعبر خيرا مما أنفق. في الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبحون فيه الناس إلا وينزل فيه فلكان، أحدهما يقول: اللهم أعط منفقا خلفه، والثاني يقول: اللهم أعط منفقا خلفه. فأنت عند الله على خير عظيم من الإنفاق. قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم. فالنفق خير لك، المساعدة للمسلمين، الصدقة على الضعفاء، ومساعدة أخيك الذي ترى تعرف أنه محتاج ويتعسف تساعده فإن الله جل وعلا يأجرك ويصرف عليه. قال تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يصرفه وخير الرازقين. قال تعالى: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال تعالى: إن تبدوا الصدقات فإن منها إيمان، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء هو خير لكم من تسرع عنكم سيئاتكم. ثم قال بعد هذا جل وعلا: ويطيعون الله ورسوله، يعني في كل شيء يطيعون الله ورسوله، كل شيء في الصوم في الحج في الجهاد في بر الوالدين صلاة الرحم صدق الحبيب في كل شيء، وفي ذلك ما نهى الله عنه.

وشأنهن بدون غيبة ولا نميمة ولا غير ذلك. وترضي الوالدة بكلام طيب وتقول لزوجها إذا كان في المجلس منكر لا تجلس معه ارجع إلى بيتك، لا تجلس مع الصغيبة والنميمة ولا على آلاف الملاهي ولا غير هذا ما منكر. تعلمها وترشدها وتحذرها مما حرم الله عليه. نعم. جزاكم الله خيرا. وهذا السائل سماحة الشيخ يقول فيه: أقسمت على القارئ إعطاء السؤال لسماحة الشيخ، واستجابة لقسمه نطرح هذا السؤال لسماحتكم: ما حكم من عمل كراسي واجتمع هو وقرابته لتقبل العزاء دون وجود مأتم وعشاء من المغرب إلى العشاء 3 أيام تخفيفا على الناس؟ أرجو تأكيد وتوضيح الإجابة ورأي الشرع في ذلك، جزاكم الله خيرا. لا له بأس في ذلك، لأن هذا فيه تخفيف على الناس، في هذا تخفيف وتيسير على المعزين. فإذا جلس في مجلسه أو في محل أنسب مجلسه يعني مجلس ضيق أو كذا كراسي أو غير كراسي للمعزين بين المغرب والعشاء أو في الضحى أو في أي وقت فلا حرج في ذلك والحمد لله، لأن هذا فيه التعاون على الخير. المسلمون شيء واحد، يعزي بعضهم بعضا وينصح بعضهم بعضا ويتألم بعضهم بعضا، والتعزيه مشروع جبر للمصاب وتعاون معه. والنبي لما اصيب جعفر لما جاء خبر جعفر من ابي طالب وانه قتل قال الصحابه ظهر عليه الحزن، ظهر جالسا ظهر عليه الحزن عليه الصلاه والسلام. المقصود ان كل انسان يجلس في مجلسه او في محل اخر من العزاء في اوقات معروفه يعرفها الناس حتى ياتوه ويعزوه، فلا لو في هذا الباس والحمد بين المغرب والعشاء او بعد العصر او بعد الظهر او بعد الصبح كله المنكر كونه هم يصنعون ولائم الميت يدعون الناس، هذا عمل من عمل الجاهلين. اما كون جيرانهم يصنعون لهم وليمه، اقاربهم يرسلون لهم طعام يقدمونه لمن حضر عندهم من الناس، او يدعون جيرانهم ياكلون معهم، لا باس. السنه ان يصنع لهم جيرانهم او اقاربهم طعاما في ايام العزاء، لان قد اتاهم ما اشغلهم يعني في ايام الحزن. نعم. شكر الله لكم سماحة الشيخ. وهذا السائل يسأل الرضاعة وسمى اسمه أيضا، يقول في سؤاله بعد: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لي عمة أخت أبي رضعت مع ابنتها وابنتها لم ترضع من أمي، ثم أراد أحد إخواني أن يتزوج باختها، هل هي أختي فقط أم أختي وأخت إخواني؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. إذا رضعت من عمتك فأنت أخ لأولادها بس وحدك، أخوك لا. يا رضعت من عمتك رضاعا كاملا 5 مرات 5 رضعات أو أكثر وأنت في الحولين مبعث وطنك، فأنت تكون والدا لها ولزوجها وأخ لأولادك وأخ لأولادها، ليس لك أن تنكح من بناتها أحدا. أما إخوانك لا بأس أن يتزوجوا من بنات عمتهم، لأنهم ما رضعوا فليسوا إخوان لأولادهم، ما رضعوا فإخوانك لا حرج عليه، أما أنت لا لأنك أخ بناتها. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: نحن في مدرسة أهلية نقوم بدفع اشتراكات شهرية للمؤسسة العامة للتأمينات إجبارية، ونتعرض لغرامة بفائدة متزايدة في حال التأخير، فما رأي الشرع عموما في نظام التأمينات الاجتماعية؟ وهل يحق لنا رفض ذلك إذا خالف الشرع؟ أفيدونا مأجورين. نعم. لا التأمين لا يجوز، الواجب على هذه الشركة ترك ذلك ولا مانع منه، تكتب كتاب لنا حتى يأتي الجواب رسميا من طريق اللجنة الدائمة للفتوى وأنا رئيسها حتى تكون الفتوى بيدك رسمية. نعم. جزاكم الله خيرا. وهذا السائل يقول: أرجو يا أخ صالح لا تهمل هذا السؤال لأهميته. سماحة الشيخ، هناك بعض الشركات تقيم مسابقات ثم تجري القرعة ويختار الفائز ويعطى جائزة قد تكون سيارة وقد يكون غير ذلك، فما حكم الإسلام في نظر سماحتكم بالاشتراك بمثل هذه المسابقات وفقكم الله؟ المسابقات الجوائز ما تجوز إلا في 3 أشياء: في الإبل والخيل والرمي سلاح، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صدقة إلا في نصر أو صف أو حاجب، يعني لا عوض. أما المسابقة بالأقدام أو بأشياء أخرى فهذه لا يجوز فيها عوض، دون عوض لا بأس، أما بالعوض

ليست قديمة، ليست توقيفية، تكون بطرق ممكنة لإيصال الدعوة، ولو كانت حادثة جديدة، وسائل جديدة كالإبراق والهاتف والإذاعة وأهلها. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل سماحة الشيخ: ما حكم صلاة الفرد خلف الصف جزاكم الله خيرا؟ لا تصح، والنبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة للمنفرد خلف الصف، ولما رأى من يصلي خلف الصف وحده أمره يعيد عليه الصلاة والسلام. الإنسان إذا جاء الصف كان يدور فرجة، يلتمس فرجة، قارب بينهم حتى يجي فرجة ويدخل فيها، أو مع الإمام عن يمينه يتيسر، فإن لم يتيسر انتظر حتى يجد فرجة أو يجد أحد يصف معه. إذا صلى وحده خلف الصف لم تصح. جزاكم الله خيرا. وهذا السائل يقول: سماحة الشيخ، أنا رجل معتدل، معتدل الحال والحمد لله، دخل الشهري لا بأس به، وقد أنجبت ابنا وابنه فتوفي، ونذرت أن أتصدق ب1000 ريال على كل مولود يبقى حيا، والآن لدي 5 أولاد، فهل أتصدق بما قد نذرت به علما بأني قد دفعت 2000 ريالات عندما ولد لي الولد الأول والثاني؟ جزاكم الله خيرا. نعم، نفس الناس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر يطيع الله فليطيعه. رواه البخاري الصحيح. كل ولد لا ولد الله ولد أخرج 1000 ريال صدق به، شكرا لله، شكرا لله على هالنعمة، على حسب نذر. نعم. جزاكم الله خيرا. ويقول هذا السائل: أنا أستعمل السبحة، وذلك عند الأذكار الطويلة مثل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، فما الحكم في ذلك وأنا أقولها 100 مرة؟ لا بأس، الأصابع أفضل، يتيسر عقدها بالأصابع أفضل، وإن عقدها لسان السبعة أو بالحصى أو بعقد الخيوط فلا بأس، لكن لسان الأصابع أفضل، كان لم يعدها بالأصابع عليه الصلاة والسلام. وجاء بعض الصحابيات وبعض الصحابة أيضا العد بغير الأصابع، الأمر فيه ساعة. قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له ملكه وله حمده وهو على كل شيء قدير، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له 10 شريقات يعتقها، كتب الله له 100 حسنة محاله 100 سيئة، وكان من حزب من الشيطان يوم هنالك حتى يمشي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عن الأكثر عنه. فلأوصي إخواني جميعا بهذا الذكر العظيم الذي أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن يقول كل يوم إذا كان في أول الصلاة يكون أحسن: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة كل يوم. يقول صلى الله عليه وسلم: من قالها 100 مرة كانت له 10 شريقات يعني يعتقها، وكتب الله له 100 حسنة ومحال 100 سيئة، وكان في شجر من الشيطان يوم هنا حتى يمشي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر من عمله، فضل عظيم خير كثير. هكذا سبحان الله بحمد 100 مرة، سبحان الله بحمد، سبحان الله العظيم بحمد 100 مرة، من أسباب تكفير السيئات، ومن يتبعها صباحا ومساء 100 مرة أيضا مشروع، سبحان الله العظيم بحمد 100 مرة صباحا ومساء، هذا من أسباب تكفير السيئات. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: أنا شاب في 26 من عمري، أعاني منذ طفولتي بمرض التبول اللا إرادي في الليل، مما يجعلني أؤخر صلاة الفجر، ثم إنني تعبت من العلاج بالمستشفيات، هل هناك علاج بالقرآن؟ وما هي وسائله؟ وبأي شيء تنصحونني جزاكم الله خيرا لأتخلص من هذه العادة التي لا أستطيع؟ أولا تسأل ربك أن الله يعافيك منها ويعينك على تركها، تسأل ربك أن الله يعينك وأن الله يكفي شر هذه العادة. وننصح تجتنب أسباب هذا التبول، الشرب عند النوم، شرب الشاي، شرب الحليب عند النوم، كثرة الماء عند النوم، تبتعد عن هذه الأشياء، احرص على أن تكون قليل الشرب عند النوم، لأن الشرب عند النوم من أسباب التبول، تحرص على أن تكون عند النوم غير متعرض لشيء من الأشربة حسب الإمكان حتى تزول هذه العادة إن شاء الله، وركت الساعة لا قبل فجر حتى لو وقع شيء أن يتخلص تطهر قبل يفوت صلاة مع الجماعة، هذه الساعة مبكرة قبل الأذان ربع ساعة نص ساعة حتى تستطيع التخلص من هذا البول، تطهر من طهر بدنة ثيابك إذا قمت إلى بوليت به، وتنام مبكر لا تصيف، ركت الساعة لا قبل الأذان بكر بالنوم حتى لا يغلبك النوم، وحرص على ترك الأشياء اللي تسبب البول، نعم، عند النوم مع سؤال الله والضراء إليه إن الله يعينك وأن الله يكفي شره وأن الله يعافيك من هذه العافية.